أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا